في أشياء يقول أهاب هو لا أستطيع. أما في قضية الكتابة يعطيني أقرأ وإذا أبديت رأيي بقوة يرضخ لي كثيرا. الشيخ له جوانب وله جوانب. فأذكر غلا يعني يتكلم عنه في أمور كان حتى في وقت الساعة، بس في بعض الأمور ما تقدر يعني. بعدين انتقل هذا للرياض بعد وانقطعت أنا منه. وجدته في الحرم قبل سنتين هكذا مصادفة، يمشي وأمشي الوجه بالوجه. فسلمت عليه، كنا نقرأ في كتاب أيضا شرحنا الوسطية والبيوع، بدأنا بالبيوع وقطع منها الشوط كبير، كان دروس مباركة حقيقة. وفي درس في الممتع كان في مكتب توعية الجاليات، وهو قال نريد تدرس بالممتع، يعني كان مسؤول عن الدعوة حتى. في الممتع فيه طالبان هنديان ومن أهل الحديث، واحد منهم متشدد جدا جدا ضد التمذهب بعصبية عنيفة. فقال أريدك أن تلقي على الدرس لعله يعني يهتم بالفقه قليلا. قال حتى عنده أفكار غريبة يعني، يقول جعلته يجعل مسابقة للطلاب، ففاز بالمركز الأول اثنان مكرر أتى الدرجات هم ذي بعض، وبالمركز الثاني جائزة المركز الأول 100 والثاني 80. فلما جاء عنده النتيجة مكررة قال لي أصحاب الركب الأول أتقتسمون 100؟ قالوا نعم لا بأس. فأعطاه 50-50 وذاك أعطاه 80. فقال له لما هذا العدل يعني قلت كيف يعني هذا العدل يعني ما معقول المركز الأول يعني 50. قال هم رضوا كيف رضوا. المهم أنا درسته هو فترة درس نقرأ ممتع، هو أتعبني يعني. واحد منهم أتعبني جدا، تعبت منه. الثاني واحد اسمه عبد الغفور، لا والله كان جيد يا اخي، هو نقاش هل تعني انه ناقش يعني. لكنهم ايضا انتهوا وذهبوا للهند من كير. فيقول لي هذا المقري يقول اني رحت للهند بعمل كذا واردت ان ادخل هذه العماره لحاجتي في نفسي، يقول فصعدت الدرج واذا هذا عبد الغفور في وجهي بعد انقطاع 10 سنوات. الهند على كبرها يقول شيء يشدني هكذا، في اشياء يقول ربانيه احيانا لا تعرف، في شيء يشدني يقول ادخل العماره، ادخل بشوفه بنظر في العماره بس كذا ما ادري ليش، شيء لا اعرفه. ما يمر عليكم مثل هذا؟ هي الموافقات، هي ما هي موافقه، انا اعتقد انها هدايات ما هي موافقه. انا كانت زمن تجري لي كثير والان انقطع يعني، اقول بروح مع باب الحرم هذا لا بجي هذا لا خلاص اروح القى واحد ابن عمي بالباب وجهه ما يعني ما هي مصادفه، ما هي اسمها مصادفه. وانا افكر لي يعني لي يوم اعتقد ان هذه الاشياء. اذكر شايب عندنا يقول اذا مررت بشجره في مزرعه الله يرحمه توفي، يقول قلبي دائما ينقبض ولا احب ان امر من جانبها. وبعد فتره خرج علي منها ثعبان كبير، يقول ولو خرج الثعبان ذهب ما عاد في قلبي شيء من هذا الشيء. هي احساس اظن. على كل حال المقري هذا كان يحكي عن الشيخ ابو بكر، الشيخ بكر ابو زيد، اشياء خاصة. حتى اذكر المناوية اللي كنت بسوري دقيق قولها، كان يتحدث عن الصراعات التذكرون والتهاب الساحة، كتابات اللي كانت الذين ينتسبون الى اهل المدينه وقت ايش؟ وقت المشاكل في ذاك الوقت بين اهل المدينه ونحوها. الحرب يعني. ها؟ اي وقت. اذكره يقول ان الشيخ بكر اخذ كتابه مكتوبه ضد سيد قطب. وانه يقول بوحده الوجود وانه فذهب الشيخ بكر الى الشيخ بن باز وقال اقرا لك كلاما ولن اخبرك لمن هو لكن اريد رايك فيه. قال فقرا عليه هذا الكلام قالوا هذا قتلت انسان. قال هذا الشيخ كلام سيد قطب يقولون فيه انه يقول بوحده الوجود في هذا الكلام. قال ودعك من هذا الكاتب فانه مال كريم. أذكر بعض الشباب كانوا يذهبوا لأنه الشيخ بكر أبو زيد من الدوادي أصلا. وأذكر بعض الطلبة كانوا يذهبون إليه ويشغلونني يقولون روح للشيخ. بعضهم يقولوا روح للشيخ أبو عثيمين، بعضهم يقولوا روح للشيخ أبو زيد. ويذهبون إليه يستنصحونه بهذا الذي يدور في الساحة. فأنا يوم أكلمه ذاك اليوم الشيخ عرفت أنا أرى يعني هل هو لأني أنا أعرف أشياء في هذه الناحية لم يكن يعلمها. بس هذه قصة مشهورة حقت كتب إلى الشيخ. حتى الشيخ بكر لا رسالاته معروفة كتب عن خطابه. اللي هو لمن؟ إلا أخذ وقرأ على الشيخ مباز. أخذ إيش صورة؟ قرأ الكلام اللي عن بكر. قرأ كلام فالشيخ زكى هذا الكلام ثم واظن هو كتب الشيخ بكر مزيد. ايوه الشيخ بكر كتب هذا. متى كتبه؟ في كتاب له منشور في الرد على المتاع. انا اقول لك اعرفها ذكاء اليوم في ذلك الوقت. انا اذكرها مباشره قبل ان اكتبها. كان يقولها ما قلت انه كتب الا من كلام. يعني غريب يعني شيء يقال عنه كذا يقول هذا عن طيب نبدأ في موضوع بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن قرأنا نص الحديثين وكان في موضع في كتاب العلم صح؟ قريت ولا شيء؟ إيه بس العلم ما طول العلم صفحة واحدة. 12 موضوع في البخاري كثير. إيه بس. هذا الشرح هو. لا شرح الكتاب. إيش ابن حجر؟ لا ابن حجر توسع في كتاب التفسير. أيوه. هو كان يحيل في البداية إلى التفسير في المجلد الأول عندي طبعة نظر في الرياض حديث رقم 74. أي إيش هذا المجلد الأول صح؟ لا بس باب ما ذكر فيه. أي الشيخ فيسأل طيب طبعا تكلموا عن شيء انه هل ما يهمنا في التفسير في كتاب العلم انه قال هل يشع بن نون كان معهم؟ لان الضرائر كلها في انطلقه هو فتاه يشع بن نون. الكلام هل يشع بن نون هو فتاه ولا لا؟ هل هو فتى من؟ إلا هو فتى. طيب. تم مصوص عليه الحديث؟ إيه. طيب. تقصد هل كان معهم في ال؟ إيه. الضمائر في الآيات. يعني التثنية لماذا لم يجمع؟ الآيات فيها التثنية. هل ورد في الأحاديث لفظ واحد فيه الجمع بعد ركوب السفينة؟ بعد ركوب السفينة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من ذكرته. أردنا هو خضر. لا في الأحاديث دعني من الآية هنا الآية ما لا نتكلم فيها الآية واضحة الأحاديث الروايات الحديث هل ورد بعد الالتقاء موسى بخضر يعني ذكروا يشمع لا هو فيه هو ذكر إلى له بس أنا بذكركم اللفظ هنا هنا يقول قوله أن يرضيك السلام أي كيف وصوب أبناء من أين؟ أن من أي جهة يعني، وهذه أعظم من كيف. أن من أي جهة يعني كان يقول كيف يأتي السلام في هذه الأرض؟ ليست بأرض إسلام هذه. قال أن بأرضك السلام، يعني هذه الأرض الأرض كفر لا تعرف الإسلام ولا بحال من الأحوال. وهذا يظهر أنه كان في بلد ما في مسلمين نهائي. أيوة. إلا هو. هذا ذكر كثير. ذكر كثير هذا. أيوة. طيب. وكارف قال هنا وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. هذا موسى. لو كان يعلم الغيب لعرف ما جرى. وأيضا موسى نفس الكلام. بس بيتكلم على الخضر هم. إن خبر النبي ومعالم موسى يقول أن بأرضك السلام. هو قال نفسه الخضر عندي علم لا تعلم وعندك علم لا أعلم. إيه. لا بس في صريح. بس هو على إنه لا يعلمون الغيب. هو هي مسألة بسيطة يعني. مسألة معلومة يعني مقررة. بعدين قال قوله فانطلق يمشيان أي موسى والخضر ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. بعدين قال قولوا فكلموهم ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام التابعي. قولوا فحملوهما يقال فيما قال يمشيان ويحكم أن يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك. وش رأيك؟ لا كيف يتركونه في الصحراء يعني وغيره ليس كله وغيره يدل لك مقارب الضمائر. فانطلق على المنطلق الثلاث بدليل انه قال بعدها فكلموهم ما قال فكلماهم يعني هو وجه فكلماهم ها؟ ابن عجل ذكر نفسه ثم قال فحملوهما يعني الضمائر مرة قال فانطلقا هم فكلموهم هم فحملوهما فيدل على انه يوشع كان معهم. طيب الشيء ما يكون مثلا هو يعني كلم الخضر لانهم كانوا يعرفونه فهؤلاء ما دام كانوا معه فيعني نصيب اليهم جميعا وليس يعني كما قال حافظ مثلا هو ايضا تكلم يوشع. يوشع. يعني هذا ليس من عادات الناس يعني واحد صغير يتكلم يعني. طيب ليش ما يقول فكلمه؟ وحتى يقولون إذا أضيف إلى الضمير الجمع يأتي بالمضمون حتى ولو يكون التثنية. طيب ما المشكلة؟ لكن هم جمع ولا تثنيه؟ هم جمع. هذا المقصود. إيوه صحيح بس يعني. لا يلزم يعني كما قال حافظ ابن كلمهم كل سنة تكلموا انه مقام المقام انه مقام انه يكلم ايوه واذا شيء ثاني حتى لو كان اثنان يجوز لغة ثانية يقول كلموه كيف هو كيف اثنين يقولون كلموه يكون زي في صغات قلوبكم صغات قلوبكم بس هذا يعني وجهوه يعني مما ليس فيه ما هو ذكره في الشنقيط الوشحي في ذلك في الجواز الجواز اللي هو ضمير الجمع يرى به الاثنين بس هو قيده بالاضافه اذا اضيف لان شغل دور يوشع انتهى بعد اللقاء لانه كان دوره مصاحبه فبعدين لم يذكر فانطلقا وفكلموه فقالوا قال فانطلقوا يمشون سهلة لكن لو قال فكلموه مش يقول لو قال لو جعلها مثنى مش يقول فكلماه فيها ها فيها فيها ثقل نعم فلهذا يذكرون يعني في اذا كان كذا جمع زي هذا قلوب على كل حال اذا لا اذا قلنا كذا لا نحفر كثيرا بلفظه تكلمون ونقول ليس فيها دلاله على ان يوشع معهم وليس فيه نفي شيء بعدين يعني خلينا نفسه موجود هنا فكلموهم ان يحملوهما كيف كلموهم يحملوهما هي كده باللفظ ايه باللفظ البخاري كويس يحملوهم يحملوهما يقول هذا التشقيق هذا ما له داعي الصحيح انه ما له داعي فيوجه كل الالفاظ على توجيه واحد وهو انه يوشع معهم هذا الصواب ويكون تبع لموسى كما قال الله عز وجل اهبطا منها جميعا والهابط منه أكثر ثلاثة آدم حظا ودليل في آية أخرى قال اهبطوا فإذا قال اهبطوا فالمقصود استقصاء المجموع وإذا قال اهبطا قصد الصنف هذول المؤمنين وهذا عدوهم إبليس وهنا لما قال فانطلق يعني انطلق الضيف والمضيف أو انطلق موسى في طرف وهذاك في طرف آخر المتعلم والمعلم مثلا يعني الصنف سيرة المحفوظ الصنف هذا أحسن طبعا استشكال هنا استشكال في كتاب العلم انه كيف يقول نقص علمي نقص من علم الله كيف ينقص علمه ما نقص هذا العصفور من علمي وعلمه الا كما ما نقص علمك من علم الله وهل ينقص علم الله واستشكلوا له فقالوا الا بمعنى لو ذكر القاضي لكن هي الاسلوب اصلا ما يقصد به النقص او قال المعلوم ايوه ايش قال؟ وهو من جهة التمثيل ما يراد ليس التمثيل في كل الوجه شيخ سم العقيدة وإذا تتحرك تريد أن تتحرك العقيدة إننا لن نخطئ بعد إن شاء الله يريد أن يصطاد علينا ما في شيء أريد أن ننزل من النقص هو الإشكال شيخ كلمة النقص في بداية الجملة ليس في الأخير كيف يعني؟ ما نقص؟ يقول ما نقص عندما قال كما ينقص هذا ليس فيه إشكال الإشكال في البداية مشبه يعني إيه صح هو قد روى وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا أبعد إشكالا فقال ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر هذا بعض يعني هنا ما قال ما في جنب علمي هذا الكلام النووي بس اللفظ هنا رواية لي قال ما علمي لا هذا في الرواية الرواية في الناس ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الأصول من قاله من البحر وهو تفسير للفظ الذي وقع هنا كما في أشكال طيب الشيخ بعضهم ذكروا يعني لماذا وجه موسى إلى هذا المكان مجمع البحرين لماذا إيش يعني وجه إلى هذا المكان أو كان خضر هناك قال لنا هذا مجمع البحرين هو أكثر دنيا مياه فيقول يعني حتى يظهر يعني في هذا مشهور واكثر معه في الارض في هذا المكان يكون اكثر اظهار لعلم الله. هل هذا صحيح؟ طيب اصلا اي مجمع بحرين هو ذكر هنا لا لا انه هنا ذكر قال هو مجمع فارس والروم لا كثير هم اللي وهذا كثير لكن هذا البحر لا يتصور فيه اي بحر مجمع اثنين ايوه في فيديوهات لمجمع البحر انت شوف ما في اي مجمع البحر اي مجمع للبحر الان موجود فيديو اي هما اوسع بحر ولا مجمع بحرين واحد اذا كنت قد يكون بحر كنت كنت البحر يكون اكثر من اذا كنت في البحر معك ترى ساحل الاختلاف لا احنا ما نريد ان نشقق معاني هذا الشكل يعني. طيب هنا ذكر في كتاب العلم انهم مضى ليلتهما يومهم وليلتهم مرت عليكم هذه؟ ايه انطلق يمشيان يومهم وليلتهم في الشرح كتاب العلم انا مرت علي واستوقف لي شيء فيها لا حتى هذا في التفسير ها؟ بالتفسير بس هل هل هل اللفظه هي نفسها في التفسير و فانطلق بقي ليومهما وليلتهما هي على رؤية بالوجهين بالنصب والجر ايوه قولها بالنصب على اراده الاضافه جر على الاضافه بالجر على الاضافه وبالنصب على اراده السير جميعه ونبه بعض الحمذاق على انه مقلوب بقيه ليلتهما وان الصواب بقيه يومهما وليلتهما يعني جاء بعده فلما اصبح اي لانه قال بعد ذلك فلما اصبح لا ياتي الا عن الليل ويحتمل ان يكون المراد بقوله فلما اصبح يعني من الليله التي تلي اليوم الذي سار جميعا اي بس يا شيخ الحين اللفظ اللي في اللفظ اللي هنا ايش هو؟ اللي في اللفظ اللي في التفسير ايش هو؟ تفسير؟ اي قران؟ لا لا في كتاب تفسير لا في كتاب تفسير؟ تفسير ثمانية لفظ الحديث أبي لفظ الحديث؟ إيه فانطلق في رواية سفيان فانطلق بقية يومهما وليلتهما فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد هذه عكس دي ولا لا؟ اللي في كتاب العلم مش إيه ليلتهما ويو... بقية ليلتهما ويومهما الله يجزيك خير هذا اللي في العلم عندنا يا شيخ هذا شكرا يعني معكوسة يعني لا الا لان التي هناك هي من روايه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير واما هذه يومهما وليلتهما واللي تقبلها ليلة ويوم ليلة ويوم يعني تقديم تاخير تقديم وتاخير طيب ايهما صح؟ هو هل يختلف شيء؟ الحين نشوف يعني خالف الحميدي علي بن عبد الله وعبد الله بن محمد المديني وعبد الله بن محمد شيخ البخاري طيب شوفوا الحين هو يقول هنا فانطلق بقية ليلتهما بالجر على الإضافة ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه ليش إرادة جميعه بقية ايش بقية ليومهما؟ ما فهمت لا هو حتى لو قال ليلهما ويومهما يعني يومهما كل يوم يعني ليش قلت كل يوم كل اليوم؟ لأن النصب لم يعطف ولا الليل طيب يوم هل هو ظرف؟ لا جعله مفعول به هذا السر إذا قام تسير عليه المحرمة سار المحرمة وصفر يعني سار كله صح لكن قال اذا قال سار شهر محرم يعني بعد قاعد يكون كل فاليوم اصلا اسم هل الاصل في اليوم انه اسم ولا ظرف اسم واستعمل في الظرف فعلى هذه الرواية في إشكال الآن عرفنا أنه قال فانطلق بقية ليلتهما، يعني هنا كأنه إنما مضى بالليل. يعني هو موسى كان نائما صح؟ ثم لما استيقظ مضى. في بعض الروايات إنه إنه إنه مضى قبل يوشع صح؟ ولاحقه يوشع تبع أثره. هذه الرواية في الصحيح؟ هذه فيها اشكال. من اشكال وشو؟ انه اذا مشى بقيه الليله واليوم بكره كله على هذه الروايه في النص، ثم قال قد لقينا اتنا غداءنا، مثل يقولوا اتنا غداءنا واليوم انتهى، مشي اليوم كله، بقى ليله ثانيه. بقيه الليله الاولى يوم كامل، ليله ثانيه من بكره حتى يكون من الغداء. يقول اتنا غداءنا. لو قدمه يعني ليلة. لا بس الآن كذا. ما هو ما يقول على كذا بقية ليلتهما ويومهما. كان يقول بقية ليلتهما ويومهما وليلة الغد وحتى الغداة من اليوم الثاني. كان يقول كذا صح. يقول يومين يعني. إيه. هذه أشكال صح. والأشكال الثاني. انه في بعض الروايات اللي وردت عندي في الدويني انه موسى انطلق فلما تبع اثره حتى لحقه الفتى. هذه الله اعلم فيها برضه تحتاج الى المهم المهم طيب هناك. من الاشكال في هذه؟ اي انه موسى انطلق بالليل تبع اثره بالليل. ها؟ كيف تبع اثره بالليل؟ ما يشوف. بس انا ارجح ان الصواب. وكيف ايضا راى الكون؟ لا ما يكون لاحقه بعد 24 ساعه. مشى شوية بعد اللحية. إيه لكن يتبع الأثر. لا في اليوم. باليوم. لا إيه؟ لو قيل بقية ليلتهما. فالرواية ذي الله أدري هل قد يكون قد تكون هي المقلوبة ما يبديك. بقية اليومين. المقلوب تقديم الليل على اليوم هذا مقلوب. لا. إيه. بقية هو حافظ هذا قال. الصواب بقية يوم. يومهما وليلتهما. وليلتها. هذا الصواب الحافظ. كذا. إيه. بس. إذن هنا قال قال ونبه بعض الفقهاء على أنه مقلوب وأن الصواب بقية يومهما وبقية يومهما وليلتهما لقوله بعده فلما أصبح لأنه لا يصبح إلا على الليل اللي انتهى. لكن قال يحتمل ويحتمل يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه والله أعلم. يعني يومين الحين وليلتين. كم ينص على أنه يومين؟ يعني هو ما يريد أن يضعف الرواية ويدعي أنها مقلوبة. بس في تعارض يعني. طيب ذكر هنا شيء قرأته هنا انه برضو استبعد انه يكون مشى كل هالمسافة. ايه ثم جاء يعني مشى الاستبعاد في المشي ولا في الجول؟ ايه ايه كثرة هذا المشي. ذكر في الشرح مرت عليك هذه الشيء. هنا كتاب العلم. المشي للعلم هذه ما في شك. على والله سيف فينا هذا ما احتاج نطول فيها. فالذي يظهر الله اعلم ان الروايه الصحيحه هي بقيه يومهما بقيه يومهما وليلتهما. وليلتهما تسير أيضا سهر الليل كله. بدينا القرعة فلما أصبح. طيب نمشي. الرواية هذه هي الأصح والله. فيكون مشى وقتا طويلا وهو بقية اليوم وليلة كاملة وحتى أصبح من الغد فشعر بما شعر به. ومن غريب ان هنا ناوي يحتجم يعني ذكر مساله الاطفال المشركين هل هم في النار او في الجنه استدلالا بهذا الحديث انه في النار انه قتل خذل اي الا ما قتل تكلم انه في النار يصير انه في النار لكن هو رجح انه في الجنه لكن هم لهم توجيه هذا يوصلناه ان شاء الله تطرق له حتى ابن تيمية له توجيه باعتبار ان الخضر ليس نبيا هو الذي يحتاج الى التوجيه بعض الاشكالات ومن يقول انه ليس من النبي انه ولي هذا فيه اشكال ونقل هنا الاجماع ابن الصلاح والنووي على انه ما زال حيا ايوه وقال ابن الصلاح يعني شذ بعض المحدثين وقال انه مات بخاري بابا على موته بخاري مع احمد ومن بخاري بابا على موته انه ايش انه مات انه مات بس شدنا بعض الحديثين ايه هذا لفظ بالصراحه وابن ملتين يقول والصحيح انه نبي والمختار انه حي وذكر النبي وحي لا بس هو النووي لانه متاثر بالطرق اللي بالصوفيه هو هذا الباب فلذلك هو نقل ذلك قال هو حي وهذا متفق عليه عند الصوفيه وأهل الصلاح والمعرفة وحكايات في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه سؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة والمواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر ولكن ابن تيمية وجهه أنه جن يأتيهم ويقول على خبره ابن تيمية وجهه ما أولف كنت طفلا كان عمي يقول لي يوم الجمعة بعد الفجر إلى وقت الإشراق يكون في الحقيقة ما جاء يعني بحث عنه انت؟ اي قبل 15 سنه ولا وجدته ما انت بولي انت فاقد الولايه في ذاك الوقت قدر الله يمكن الان بعد ما درست العقيده ايش ما تخيل وشلون يعني اللبس هذا حاصل عند الناس بهذا الشكل؟ لا هو حبه يلبس كما قال ابن تيميه يقول هذا انا اعرف الناس يعني ما يعني اشك في سلكه ولكن هو يكون جني يقول انا خضر لكن استخدام قوي جدا يعني مثلا زمن حرب مع الانجليز في الهند فبعض كبار الديمقراطيه يقولون كيف نقاتلهم وانا ارى الخضر في صفوفهم في صفوفهم هم اه شفت وهو لا يتوقع انه يكذب الشيطان يلبس عليه هو الشيطان لبس على الناس بانه يبروتيني جاء يبدلهم هو يقول تمثل بي بتبيه يقول وبعض أصحابي رأوني فهو بتبيه نفسه مشكلة هذا أنا أغلب اللي بتصرفه هم هذا شو أنا شفت بعيني أنا شفت كده أنا ابن الضارب يقول أن المحدثين الشيطان يتصور لهم ويحدثهم بأكاذيب الحين احنا ما استطعنا نتخارج مع الانس نبي نتخارج مع الجن والله مشكلة والله العظيم طيب قول ما احنا باخذين الشرح باستقصاء شيء طيب ايه بنمشي ها مما يلفت قوله كذب عدو الله كيف يقول كذب عدو الله؟ يعني اخطا وهل يكفره؟ لا طيب قالوا لما اشتد عليه ولم يشتد على الحر بن قيس مع انه قال مثل قوله لان الحر معروف بالعلم والعباده والفضل وهذا اسرائيليات كلهم نوف ايش؟ ذاك ذاك ذاك نوف نوف هذا اسرائيليات اسرائيلي لانه هو ابن امرأته كعب وكعب مجمع البحرين في الاسرائيليين اذا هنا مبالغه طيب هنا هو ذكر انه دار بينه وبين الحر بن قيس ولم يقل له بن عباس مثل ذلك وانما قاله بهذا فهل يحمل عن ابن عباس اراد ان يعني عرف فضل هذا وعرف جهل هذا فقال مثل هذا الكلام. أو أن ابن عباس انفعل في موضع انفعل وفي لا موضوع. بس اللي انفعل له سبب كثرة ما ينقل عن نوف، ربما كثرة ما يحكيه نوف وكذا ما يقال سياق يستغرب في الأجل. سياقه في الحر بن قيس وش يقول ليش؟ رقم كم هو؟ في البداية في البداية حتى في هذا لا لا هذا المجلد لا لا تفسير تفسير لا في كتاب العلم في كتاب العلم حط في كتاب العلم حط بيشوف لفظه مع الحر ايش؟ لأنه هنا ذكروا أنه يقص أمام الجميع نوف وكان لكن مع الحر أنهم تماروا هو ابن عباس ايه هذا في المسلم في صاحب تمارى في صاحب موسى عليه السلام فقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما أبي ابن كعب فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تمريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نبيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملئه. فربما يكون القصة هذه قصة الحر بن قيس سابق لقصة نوح البكالي وأن ابن عباس عرف القصة عن أبي من هذا من هذا ثم حدثت واقعة نوح البكالي فقال كذا عليه فأنكر عليه هذا احتمال. واحتمال آخر إن أساسها هي المباراة هذه لم يكن الرجل يقص أمام الناس ويتكلم بكلام لا يثبته وإنما كانت مباراة محكة علمية فاصل. يعني قصة نوف هي واقعة واحدة نقول يعني واقعتين واقعتين بس هذا يكلم ابن عباس ايه؟ بس وهذا في الناس في الناس يقص ايه؟ يحدث الناس بالكوفة ايه؟ بس فقال كذا بعده. وأيضا الشيء الآخر اللي ذكره الشيخ عبد الله إنه علم ابن عباس بالقصة بعد مخاصمة معه. نعم. ولا يحتمل أن ابن عباس على ابن عباس بعد ما وقع بين ابن عباس وبين هو ابن عباس. إيه هو. إيه. إيش؟ من اللي سأل؟ ابن عباس سأل ابن عباس بعد هذه القصة. إيه هو الظاهر. ثم يقول وجاء الناس سائل غير ابن عباس. إيه لكن هو فعلا مستند ابن عباس في الحديث إيش هو؟ أوه. يعني حدثها أبي بعد ذلك. هذا هو أحسن أنا عندي أحسن جواب هذا يعني ابن عباس في البداية كانت مخاصمة ولم يكن مجادلة علمية ولم يكن الحر أيضا يحدث الناس ويتكلم وابن عباس لم يكن عنده علم بالتفصيل بهذا الحديث حتى أخذه من أبي. كان ابن عباس عنده علم من القرآن وليس علم من السنة كان. وليس عنده علم من السنة ولكن نوف كان يحدث الناس ويتكلم ويعلن هذا الباطل أمام الناس كان اشتد عليه وقال كذا بعد بس ليس في الحديث أن موسى حضر نوف البكالي إنما سعيد الجبير قال له أن فلان يقول كذا وكذا فيقول كذا بعد يومه نص الحديث كذا يعني ليس نوف خطب أمام ابن عباس بل سعيد بن جبير هو أبلغه أعرف قال أنت سمعت وقال سمعت سعيد قال سمعت وقيل إليه وأتأكده قال أنت سمعت وقال أنا سمعت سعيد وجاء أن السائل غير مجبير وبيع سعيد قال جلست إلى ابن عباس وإنه قوم من أهل البيت هذا في الصحيح إيه هذه إنه يعني حينما نوقش هذا الأمر كان عنده كان عنده كان أيضا قوم من أهل الكتاب وكان أيضا سعيد بن جبير لا ما فهمت الرواية يعني في رواية أن هذا سيد ابن جبير هو سعد وفي رواية أن قوم من أهل فسألوه إيه سعيد لكن نوف ما كان موجود يعني ما كان لا بس هو من السعيد هل هو سيد ابن جبير أو قوم من أهل الكتاب هو جمع بينهم وكلهم سعد إيه كلهم سعد هذا هو وأزاد تأكيدا أنه قال أنت سمعته من سعيد قال سمعت فسعيد سمع منه مباشرة سامع نوف يحدد الناس ويقص عليهم وهذا القصص يتوسعون يعني طيب بعدين ننطلق نحن دعونا ننطلق نحن حتى هذا ثم ذكر تحديثه ثم قال قوله وهل بالأرض أحد أعلم من قال لا يسأل موسى هل بالأرض أحد من أعلم من قال لا وفي رواية سفيان فشهد أي الناس أعلم فقال أنا وبين الروايتين فرق وش الفرق بينهما؟ هو أثبت العلم له وهنا نفى عما سواه مساواة في العلم. إيه أول قال هل في رضي أحد العالمين؟ قال لا. أي الناس يعرف؟ قال أنا ولكن وداهم قريب يعني. قال إنه قلنا العتاب الثاني. أنا أعلم. أي الناس يعلم؟ قال أنا. إيه. بس حتى الأول. الأول أشد. لكن ينفي أن يكون أحد معنا هو أعلم الناس معنا. وداهم واحد. طيب شيخ نحن ذكرنا المناسبة أن هناك يعني فتنة المال وكذا هنا فتنة العلم في غرب ويقال موسى لفتاه ذكرنا هنا مناسبة بما قبلها يعني أنه فتنة العلم بعضهم ذكروا يعني أن وراء ذكر عناد يعني كفار وكبرهم عن قبول الحق وهنا ذكر موسى لقبول الحق بعيد عن توعده هل هذا صحيح؟ برب. يعني ان موسى استجاب وتواضع وطلب العلم وهؤلاء حينما تبين لهم عاندوا وتكبروا لا شك ان موسى في اعلى المقام في هذا ما في شك فيعني يستانس بهذا المقام ما يستانس اكيد هذا يستدل به حتى انه لقي العنت وصبر ممكن يكون مناسبتين يعني هذه اللي بدأت فيها نحن يعني الفوائد والأشياء الأخرى إذا انتقلنا للتفسير يعني وش غرضنا نحن بالطريقة ما نريد إذا أتينا لنقرأ في التفسير ينقصنا شيء من الحديث فنفسر بحسب الألفاظ فقط بس حتى إذا كنا نقرأ في التفسير وتأملنا في كلام المفسرين ووجدنا شيئا يخالف ما في الحديث قلنا لا هذا يخالف وبعض الدلالات ستدل عليها دلالات القرآنية تأكد لكن تبغى لها تأمل إن شاء الله فيما كلام المنقل إن العتب على رواية فصول أي الناس أعلم قال أنا لأن الثاني قال هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا فهنا لا يأتي عليه فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه لا يأتي على رواية هل في الأرض أعلم فقال لا فهل في الأرض ما سئل على الإطلاق التقييد إيه بس كان يقول الله أعلم هذا معنى أنه ما رد العلم لكن هم يتكلفون وش يقولون كما قال هنا الراغب قال ورواية الباب تنفي الإعلامية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة وهذا ما بظاهر من اللفظ هل برضي أحد يعلم منك قال لا لا يحتمل أنه يقول يعني لا ممكن في أحد يساويني بس ما في نعم تكلفات فالروايتان بمعنى قال ويؤيد رواية الباب يعني في قصة الحروب القصة فقال هل تعلم أحد أعلم منك قال لا وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فقال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني فأوحى الله إليه إني أعلم في الخير عند من هو وإن في الأرض رجلا هو أعلم منك هذه الرواية في مسلم فيها زيادة وهو أنه قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني وأعلم مني أما الخيرية فالجواب عنها أن الله قال له إني أعلم بالخير عند من هو ولم يقل في من هو خير منك صح؟ رحمه الله لكن في العلم قال وإن في الأرض رجل هو أعلم منك فهل في رواية شيخ في روايات في الخيرية غير هذه؟ سم يقول فلا أتبع عليه بالأخبر عما يعلم في هل يعلم واحد أعلم أعلم قال لا قال فلا أتبع عليه بالأخبر عما يعلم حتى هذيك أي الناس يعلم قال أنا تحمل على أنه على حسب علمه هو صرح في أنه لم يرد علمه بس فإذا يعني ذكر ابن تيمية مثلا يعني هذا لو قال احد ليس فيه يعني ذنب، ولكن كان مقام النبوه اعلى يعني يرد الى الله. يعني لو مثلا واحد يسال وهو احد العلم يقول لا اعلم، لا اعرف واحد اعلم مثلا من هذا الرجل، كما كان سلمة كان يقولون هذا مثلا اعلم الناس في زمانه، هذا ليس فيه شيء. هو ليس فيه شيء وعلى حسب المقام. ايوه وهذا يعني يوسف قال اجعلني على خزائن عظيم لي حفيظ عليم، وما ما عرف في هذا. لكن في روايه ورد انه قال ذلك في نفسه. يوسف ولا موسى؟ موسى في كتاب العلم منه قال ايه هنا ورد هذا النص. كان موسى حاح. وعند عبد بن حميد من طريق ابي العاليه ما يدل على ان الجواب وقع في نفس موسى قبل ان يسال ولفظه. لما اوتي موسى التوراه وكلمه الله وجد في نفسه ان قال من اعلم مني. ونحو عند النساء من وجه اخر عند عباس، وان ذلك وقع في حال الخطبه ورفض قام موسى خطيب في بني اسرائيل فابلغ في الخطبه فعرض في نفسه ان احدا لم يؤت من العلم ما اوتي. الروايه نفسه في مشكله. ليه؟ لان هو الروايه اللي في الصحيحين انه خطب فالناس ركت القلوب وبكوا وعجبوا بعلم وسالوه. لا ايوه فسئل عن وعجبوا بعلم موسى. ما بيتعارض بينهم عندي. وهذا يفسر لا يعني بعدين سالوه. وقع في قلبي اولا فسالوه فأجاب بمقتضى ما وقع في قلبه فعوتب على ذلك. أجل لا بس أنا فهمت يعني أن هذا يعني بس فقط بقى في قلبه لم يبوح بهذا. لا بس خلاص بقى. فيكون هنا هذا المقام الذي يبينه أنه لم يرد إلى الله، وأنه حصل يعني أن رأى نفسه عليه السلام أنه أعلم الناس، وقع في نفسه هذا الشيء، وإن كانت لا تصل هذه إلى ما يصنعه سائر خلق، وإنما حسنات الأبرار سيئات المقربين. أيوة. فهذا الشيء يعني الذي وقع في نفسه أراد وقاله أراد الله عز وجل أن يعلمه. لكن هم يقولون في الفرق بين موسى عليه السلام وغيره أنه لما وقع بنفسه هذا الذي وقع وقال ما قال فإن الله أنعم عليه وأكرمه بهذا العلم، وهو ما حصل من لقاء الخضر. ولكن غيره ممن تعجبه نفسه ويتعالى يحرم العلم، برضو هذا من فضائل موسى عليه السلام. على كل حال هذا يفسر ما الشيء الذي وقع وكيف حصل العتاب. العتاب حصل على هذا انه وقع بنفسه وتكلم، وان كانت ليست سيئه كسيئات غيره، وانما هذا من تاديب الله عز وجل. لكن هنا انا اسال عن الروايه ما اعلم في الارض رجلا خيرا واعلم مني. وهو قال في روايه ابي اسحاق عند مسلم هنا ذكر هذا مسلم ما ذكر رواية ابن اسحاق. ما في الا هذا؟ لا ما فيش رواية ابن اسحاق. لا لازم فيش يا حبيبي. لو تحط الشامل تطلع عندك. حطه بالشامل يا شيخ. سم سم. يكون فيها موسى للتعذيب. لا للتعذيب. لا للتعذيب. للتعذيب يعني. يقول وجيء للتعذيب. ليس للتعذيب. إنه فيه كلامه حتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد من هذا العلم وتمنى أنه ما استعجل عليه. وهذا عيب عيب يقص عيب طبعا. ليه هذا شيء؟ ما أعلم. ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. إيه. كمل. قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إن في الأرض رجلا منه كذا إيه الرواية كذا إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إني أعلم بالخير من هو من هو من تجيب ها ابني عالم بالخير ابني عالم بالخير منه من هو شو من هو مش معنى عالمه عالمه الذي هو خير منك موسى يعني عالمه الذي هو خير منك يا موسى كده يا قال فأوحى الله إليه لا أقرأ النص كله أيوة قال فأوحى الله إليه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه من هو يعني موسى؟ جملة أو عند من هو؟ بعدين أو عند من هو إن في الأرض رجل هو أعلم منك إني أعلم بالخير من هو؟ الرواية الثانية أو عند من هو؟ أو عند من هو؟ أعلم بالخير منه من موسى لا ما في تفضيل يعني في تفضيل رجلا هو أعلم منك هذه أعلم منك هو أعلم منه يعني هنا ضمير غائب هنا مخاطب بس والمراد موسى كلاهما يعني الله أوحى إليه إني أعلم رجلا أعلم منك صح في الخيرية يعني بالخير في العلم يكون يعني يكون ان ال يعني بالخيرية قال اني اعلم بالخير عند من هو اني اعلم بالخير من او عند من هو عند من هو او استحمل عليه راوي ما راوي الرواية الواضحة عند من هو وما معنى هذه الرواية اني اعلم بالخير عند من هو الخير عند من هو انا اعلم ليس انه يعني لا يعني ان خضر هو اخير خير من موسى ولكن هو مثل ما قال موسى الله اعلم باهل البر منكم صحيح ولكن هنا ما قال خضر عالم منك ايش الاشكال نقول هو يكون خير منه خير من موسى له خير موسى. يعني هو عالم من موسى وليس عالم بالاطلاق طيب هو هكذا ليس الخير على الاطلاق لا ما في خير على الاطلاق لا يعني ما في خيريه الا على الاطلاق هو نفس العلم خير لا يعني هل ياتي خيريه جزئيه ياتي مثلا هذا مثلا يقول مثلا يعني لما يقارن بين الرجلين هذا خير منه يعني في الحديث وهذا مثلا خير منه يكون في التفسير طب والخيريه هنا في ايش؟ هذا خير في الحديث وهذا خير في الحديث لا هنا في العلم العلم اعلم وهو نفسه ما احتاج يتكرر ذكر في أيني في لفظ الحديث ذكر شيء ما يعلم هذا رجل خيرا أو أعلم منه لا وأعلم أو هنا أو لا دعنا من أو أو دعنا من أو ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني خيرا وأعلم مني فالخيرية غير ولذلك كان الجواب على أمرين قال إني أعلم بالخير عند من هو وقوله أن هذا لظهر قوله إني أعلم بالخير عند من هو هذا ما فيه بيان إنه فيه تفضيل على موسى إنما رد لمعرفة الخيرية لله عز وجل مثل ما يقول الله أعلم بأهل البر منكم وما قال أنتم أهل البر إنما هذا البر فيكون هذا رواية منه يعني خطأ منه لا مو شك هو وردها بالشك قلنا بس ما نطق إلا واحد فالذي يظهر عند من هو هنا القاضي ذكر قال يرويه بعضهم أو عند من هو كذا عند بعض شيوخنا وهو صواب الكلام وعند كافتهم أنا أعلم بالخير منه هو وعند من هو منه هو تجي بعد منه هو هو يعني موسى إيه أنا أعلم بالخير منه أعلم بالمعرفة أنا أعلم منه أعلم بالخير أعلم من موسى طيب ولو قلنا أنا أعلم بالخير منه أيضا يصح هذا المعنى أي قال وعند بعضهم بس منه هو ليس منه من لا منه هو الإشكالية من ليس هو ليس هو هنا هو هو هذا منه هو هذا منه منه هو أنا بالخالي ليس من هو إلا هي المكتوبة من هو ولا كده لا من هو مسلم منه هذه ما فيها إشكال تصير منه أعلم بالخير بالخير منه من موسى بسيطة دي برضو هذه يرد هذه مثل هذه عند من هو ولا من هو يعني إنه يرد الخيرية معرفة كمل قالوا فيه وعند السمرقندي عبد أو عبد من هو وكله وهم إلا الأول عند من هو من هو أو عند من هو لا ما هو من هو شو من هو من هو من هو إيه من هو من هو لا من كيف يكون عالم بالخير من هو اللفظ كده إيش عالم بالخير من هو كيف يعني عندك إيش كيف لا لازم فأوحى الله إليه أنا أعلم بالخير من هو كيف من هو أو من هو هي مكتوبة من ها لا أيوه عندي هكذا عندي كذا فين منها قد تفصيل شوف أنا أيوه وكذلك بالخير من هو صحيح وكذلك في مسلم في الأصل إنما القاضي لا لا خلنا بالأصل الأصل وشنو مكتوب من هو من مين من هو خلاص ما يعني هذه الثانية طيب ضمير من هو الأعمى على إيش؟ أعلم بالخير من موسى طيب خلاص هي مثلها أعلم بالخير عند من هو يعني لا يعني أن الله عز وجل يسمع له في هذا الأمر لكن لاحظ أنه ما قال في من هو خير منك ما قال لكن في العلم قال في من هو أعلم منك طيب خلاص أنا بنقف عند هذه الأصل طيب هنا يعني في رواية مسلم لاحظ أنه لم يقل في من هو أعلم منه إلا إنما قال أعلم بالخير عند من هو وعليه يقال والله أعلم أنا هذا شيء مما أقول لكم وأخذ رأيكم يقال فأن المراد بأن الخضر أعلم من موسى عليه السلام إنما المقصود به أعلم بشيء من العلم الذي خصه الله به وليس على الإطلاق ويبين هذا ما يلي واحد أن الخضر قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه وهذه واضحة بأن المراد من تفضيل الخضر بالعلم ليس تفضيلا مطلقا وإنما هو بشيء من العلم وفي رواية شيخ هذا من عندك أو الفتح؟ لا والله أنا جمعت هنا إنه قال يا موسى إني على علم وهو الفتح قاله بس أنا أردت أن أوصل لشيء أنا أقول لكم قال موسى إني على علم علم الله علمني لا تعلمه أنت على علم علم الله لا أعلمه وهو في رواية قال لا ينبغي لك أنت أن تعلمه ولا لا ينبغي لي أن أعلمه فقوله لا ينبغي يدل على أن الخضر على شرعة غير شرعة موسى هذا الذي يظهر وأن موسى عليه السلام على شريعة ليست على شريعة الخضر لأنه لا ينبغي لهذا أن يعلم ما عند هذا ولا ينبغي أن يعلم ما عند هذا لأن كل واحد له شريعة وقد يكون هذا في دلالة على أن الخضر نبي هذه من الدلالات على أنه نبي الله أعلم اثنين مما يدل على هذا المعنى أنه قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا ولم يقل له ولم يقل الله عز وجل فيه من هو خير منك ولم يقل الله فيه من هو خير منك لأنه لم يكن ثم خير من موسى وهذا يدل على أن الخضر لا يفضل مطلقا العلم على موسى فيكون خضر منه حتى وليس من كل العزم من الرسل زي الموجة ما فيها كلام استفدت بعض الناس اللي سألتني بكلامي ما هذه لا لا يناقش فيها يعني أقول عزم الرسل يعني يبقى المفاضلة بينهم بس أما غيرهم لا يفاضل بينهم حتى يعني الجمهور لأن موسى على ثالث محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن موسى وين كلامه؟ أنا خلاص حذفت عندك من الفيت. من عثيمين يذكر هذا شوي وين؟ هذا في الفيت. كيف؟ في هذا الباري اللي كنت أنا عندي. من عثيمين ممكن يصير خمسة. الباري الذي كان. طيب أيوة. قال جمهور على أن موسى ثالث. ولك مش دليلهم؟ لا بس أجمع. العثيمين يجزم بهذا يعني يقول محمد ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم. بدرجة واحدة؟ اي. وهم الجمهور. ما انا ادري عن جمهور لا بس هم ذكروا هذا. لا ما ذكر الا ثلاثة. ذكر من قائل بس قال ابن مريم. الله يا هؤلاء الذين عظمهم الله. خلق الله كله. من أول الدنيا إلى آخرها هؤلاء الخمسة الله لا رفع الله من ذي حتى من القرآن ظاهر يعني وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بموسى ظاهر وحتى في هذا في إنما رأى جماعة كبيرة هنا في المعراج قال هذه أمتي قال هذه أمتي موسى هو تفضيل موسى واضح كثير أيوه على نوح وعيسى واضح هو نبي بني اسرائيل والخليل والخليل تفضيله ايضا ظاهر لانه جعله خليلا ولم يتخذ خليلا من اهل الارض الا محمد وتفضيل محمد صلى الله عليه وسلم لا شك هذا ادله اظهر ما طيب ثالثا انا قلت في روايه النسائي احيانا النسائي اصلح نسائي ولا النسائي؟ النسائي يقولون نسائي بالفضل نسا النسا مدينة والكسائي وكان اختلفوا في توجيه بعض قال كان يرتدي الكساء فسمي كسائي بالكسر بالكسر وليس الكسائي بعض قال هذا مدينة اختلفوا طيب في رواية النسائي إن من العباد الله ما أتيتم من الإبل ما لم أوتك وش معنى هذه الرواية؟ في رواية النسائي إن من عباد الله من آتيته من العلم ما لم أوتك إن من عباد الله من آتيته من العلم ما لم أوتك هذا يدل على التفضيل جزئي وليس كاملا طيب نكمل قال عن عباس أن موسى قال أي ربي أي عبادك أعلم قال الذي ينبغي يبتغي علم الذي قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه قال من هو وأين هو قال الخضر تلقاه عند الصخرة وهذه الصخرة هل ذكرت في حديث في بعض الروايات الصحيحة لا إنها هي العلامة صخرة أي الحوت تأملوا في الألفاظ من وجدتموها لأن هي من ألفاظ القرآن قال طيب بعدين قال حيث يفارقك الحوت يعني فهو ثم وقع ذلك في رواية سفيان قال عامر قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم ونحوه في قصة الحوت بن قيس وربه وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى هذه الرواية هل هي في الصحيح؟ إذا فقدت الحوت فارجع أنا ودي تحطوه بس الفضل الصحيح بدنا نعتني به شوي لبن بالشاملة يعني يصير بس على عجل دق ذا خشوف لأنه من هذي 20 واحد ما أعرف 20 موظف هذا بالشاملة لا هنا سوي كذا افتح افتح افتح افتح افتح مسلم بس والبخاري بس ايه فائدة التوظيف هو يسمع ما يحتاج تولي ما يحتاج تولي بس ما ايه ها هو يقول ممكن يسمع جبريل ويسمع الموضوع وبقيت زرار الخير وهنا هنا هنا الشام نسيب الموقع تكت زر كده طلع لك هذا وإذا فتحوا الفيلم ممكن لا لا أحسن أحسن من نفس الفضاء لأن الناس علقوا أيوة إذا فقدت الهدى فادية فإن انكسر تلقاه في الصحيح في البخاري أيوة هذه من حديث الحر بن قيس أول رواية في البخاري يا أخي هذه الرواية فيها شيء هذه الرواية فيها أشكال مش وجه الأشكال فيها تلقاه تقصد؟ فارجع فارجع يعني كأنه أخبره أنه من العلامات أنك ستتجاوز هذا المكان هذا هل هو من لفظ الحديث النبوي ولا مما هذه في أشكال ما عندي فيها جواب لكن هي تفيد هذه الرواية بأنه أخبر طيب الصخرة شو حط الصخرة حط الصخرة اللي بدي يجمع ثلاثة أنظرة إن استقامت اللي بنتأمل بدلالة القرآن معها بعد ذلك معلش لو طولنا عليكم بشوي بالشرح هنا بس احنا ودنا نستقصي الالفاظ حتى كان عند الصخره وضع رؤوسهما او تريد ربط الصخره هل ورد فيها انه قال ستجده عند الصخره قال في القران قال رايت اوينا الى الصخره فإني نسيت الحوت فهل الصخرة كانت ذكرت له على أنها علامة؟ ما في رواية؟ لا صحيح لا ما نبي صحيح إذن تلك الرواية اللي ذكرها عن عباس تلقاه عند الصخرة. أيوة أحسنت. هذه عند عبد بن حميد. عبد بن حميد هنا هل نبحث عن صحة هذه الرواية؟ هي الرواية. ايوه هو هنا عندي الشرح عند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنتره عن ابيه عن ابن عباس ان موسى قال اي ربي اي عبادك اعلم قال الذي ينبغي الذي يبتغي علم الناس الى علمي قال من هو واين هو قال الخضر تلقاه عند الصخره فكان واحد جاء له علامات واحد منهم الحوت كما قال انه احيانا تتقدم واحيانا ترجع لا الشيخ حضر ايه طيب ايش الشيخ يعني انا اشوف احيانا ينسفق قدام بعدين احيانا سفر ورا من هو انت انا لا الشيخ حضر وكاتب هنا فلذلك ايه انا ما لا مو ماشي على ترتيب الفتح يعني انا لا يهمني ترتيبها هي ايه ايه الفكره التي اريد ان اقول لكم هي هكذا هل موسى وضع له ثلاث علامات ولا علامه واحده هل في القرآن وش هي؟ الصخرة الحوت صح؟ لكن هنا في هذه الرواية أنه قال تلقاه عند الصخرة والحوت وقال هنا في الرواية دي فارجع فإنك ستلقاه ما حدد يعني؟ لا هنا لا رواية فارجع فإنك ستلقاه هذا في رواية في فائدة أنه سبي تجاوز يعني من أعلام ولن يلقاه في المكان الذي هو يفقد فيه لا هذا يعارض يعارض الرواية كيف ها حتى في القرآن وفي السنة. اللي هو وش أيهم؟ هذا يعني فرجع. فرجع. ذلك ما كنا نبغي. هو يعني العلامة عند فقد الحوت وليس يرجع عند فقد الحوت ثم يأتي. لا بس أنا قال إذا فقدت الحوت فرجع. فرجع. إيه هذا خطأ. العلامة. ولماذا خطأ؟ لأن يعني ذلك ما كنا نبغي. طيب. وهنا اللي قال إذا فقدت الحوت فهو هنا. يعني كانوا يخبروه إذا فقدت الحوت فرجع إنك سوف تمضي بعده. إيه في هذه الرواية سوف تمضي. ولكن الرواية العامة اللي في الصحيحين. هذه في الصحيح. اي بقى هذا الشيء كم ها كم شو تريد ترجح بين الروايات يعني؟ لا هو كان في كم مواضيع البخاري فرج على كل حال الان فرج يعني فرج لصفراء فرجع بس فرجع خلونا بس أنا الحين اللي يبدو عندي أنا تاهل الصخرة والحوت وأنه سيرجع. أما الصخرة نحتاج إلى أن نعرف صحة الرواية هي عند عبد الحميد. إن شاء الله أنكم ستكونون يعني تجدونها. طيب حيثما فقدت الحوت فاتبعه ليس فيها إشكال؟ إنه في بعض الرد بعض الروايات إنه تبع أو في البحر وذهب إلى جزيرة أو من الكلام. طيب أظن ابن حجر رواية فرجع هذه من رواية عبيد الله. ابن حجر ذكر أن سياق سعيد بن جبير للقصة أصح من سياق عبيد الله. رواية فرجع هذه في جميع روايات عبيد الله. فكان يعني أخذها بالمعنى هذا. كذا. على كل حال الألفاظ هذه ليست كلها ماثورة والله أعلم. بعضهم يمكن منقول بالمعنى وبعضهم يمكن ماخذ من التفسير وبعضه إسرائيليات. طيب هنا قال خذ حوتا وقيل له المسلم تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. ولماذا رص على أنه مالح؟ المشوي يعني يوكا المشوي يوكا مالحاً مشوياً. لماذا قال حوتاً مالحاً؟ وهل هو سيأكل الحوت أصلاً؟ ولا علامة حوت؟ لا أصلاً هم ذكروا أنه أكلوا بقية ذرية والآن سمك المأكول ابنه يتوالد من هالكلام هذا. هل هو أخذوا ليطعموا علامة؟ علامة. علامة. سلام. الله وبركاته. فلا يظهر الله على من يكون للأكل لكن يبقى لماذا قال مالحا؟ يبين الميت لأنه لا يملى وهو حي معروف أنه ميت حتى ولو لم يملح إيه؟ ميت مقتل ما يكون ما يكون حيا معروف الذي يظهر الله على من يقال مالحا حتى يبقى محفورا لأن الملح من أدوات الحفظ وفي فائدة أنه سيمضي وقت يعني سيمضي وقت وزمن عليه في هذا المسير أنا هذا الذي أرى الله يقول هنا ومنه تعلم الحكمة يقول الحافظ تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات لأن غيره لا يؤكل ميتا ولا يلد الجراد هنا يعني لأنه قد يفقد وجوده لا سيما بمصر والله أنا في مشاهد هل القضية هذه كانت في مصر؟ أقول لك أهلا مكانة في سيناء في مكان خلنا من مصر سيناء فترك المكان تكون قبل المكان وش معنى هالكلام؟ ومن تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غير المحارب لأن غيره لا يؤكل ميتا. شيخ هو الحوت هم بما يتم يفسرون يقولون هو سمك كبير فيقصدون به عموم السمك. ولعله يقصد هنا عموم السمك انه يؤكل ميتا لا غير. يا شيخ انت الحين فهمت لا هو قال حوت، حوت متوفر في كل مكان ممكن يصطاد ياخذ معه. يا قال جراد يا بحث في الدنيا فين جراد هذه فين يصطادوا. هذا الجملة فصولية جدا بس يسودون غير من الحيوانات لان غيره لا يؤكل ميتا ولا ولا يلد يلد الجراد لانه قد يفقد وجوده لا سيما بمصر. يعني ما يكون موجود متوفر يعني. ما يكون موجود متوفر. انا ما الحين ليش يقول تعالى من حكمه بتاخذ الشحوم دون غيره لانه غيره لا يؤكل ميتا. طيب واذا صار الحوت يؤكل ميتا؟ واذا صار الحوت يؤكل ميتا لماذا خصه بان يكون على غدا؟ لان اذا كان عنده يا اخي احنا قلنا لا نسير طول غدا احنا ما قلنا انه سياكله ليش على غدا انا؟ بس انا ربط بالاكل غدا انا، غدا انا ايش كان؟ الغدا الله اعلم ما غدا كائن ما يكون. لماذا يجعلونه هو الذي يؤكل؟ هل في الروايه ما يدل على انه هو الذي يؤكل؟ ممكن من الغداء اعطينا غداء انا. هنا هنا ما سال غداء ممكن كان غداء على السمك. يعني بياكل هو بياكل علامته يعني سيعطيه العلامه يقول كلها. طب لماذا الفتى تذكر الحوت عندما قال له اتي الغداء؟ الغداء لانه جاع. جاع إيه إيه إيه. إيه قال لنا في المكتب معه. إيه. في المكتب معه غداء. ايوه أنا ما أدري هنا لماذا يخص الحوت يقول دون غيره لأن غيره لا يؤكل ميتا. ما نقول الله أعلم يعني. كما قال الشيخ أنه يعني الحوت يعني يحصل في أي مكان. الشيخ يقول ليس قد يأكل. طيب هل يوشع لما أوحى الله إلى موسى حيثما فقدت الحوت فسمى هو علم ذلك؟ سمع ذلك؟ كيف يا شيخ؟ هل لما قال الله لموسى حيثما فقدت الحوت ثم هو يوشع سمع ذلك؟ لأنه ليش قال أنا نسيت الحوت؟ وما قالوا نسيت المكتل نسيت الغداء؟ لا أكيد أخبره. لا أكيد بل في بعض الروايات قال لا أظلم منك إلا هذا تذكرون ها؟ أيوة أيوة في أيوة في صحيح. لا ما أحتاج تتكلمون ما هي كلام هذا أنه على علم هو من هذا أنا طلب منه التنبه لهذا الأمر ونص ونص على أنه حيث تفقد الحوت القرآن ظاهر يعني هي علامتها الحوت لم يأخذ الأكل إلا كان في دم يبقى يعني أن نقول الله أعلم يعني لماذا خص الحوت بس جعله علامة. لا أنا الذي يظهر لي انه لما قال له الحوت وحيث تفقده انه سيفقده قال ابن البحر وذلك قال مجمع البحرين يعني سيجد في مكان لن تظهر علامه الحوت. ماذا قال موسى؟ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين وامضي حقوقه. كان مجمع البحرين مقصود يعني من البدايه لي يقول مجمع البحرين لأنه سيجده في ذاك المكان فكان يعني معروف عنده في بداية القصة قبل رحيله. والله هذه استشكال هو الحوت هي العلامة التي دلتها على مجمع البحرين. لا لا بس كويسة دي هذه التفسير يجيب عليها. هذا المقصود حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقوقه. اي هذا المقصود مجمع البحرين مكان بعيد من البعد بحيث يقول موسى سوف امضي حتى ابلغ مجمع البحرين او حتى ابعد منه. وليس ليس المكان يعني وليس المقصود هو انه بس هل ورد في الحديث حط مجمع البحرين بالاحاديث خلينا نشوف روايه البخاري ومسلم. وهذه المشكله ليش المشكله دي؟ اذا جينا للتفسير سنجد المشكله دي كثره الاقاويل ما نريدها. أيوة. أن عبد من عباد بمجمع البحرين أي في رواية أن عبد من عباد بمجمع البحرين هو عالم منك يعني بينا له في البداية هنا. بس هذه الرواية؟ هذه الأصل هي الرواية اللي في البخاري. أعد الرواية دي. فأتب الله عليه لما قلت العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي إيه؟ لمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مقتل فاذا فقدته فثم هو. على راجع الاشكال ما دام هو كان يرمى جون البحرين ايش اللي يحمل الحوت؟ اذا يصير عندنا العلامات حوت مجمع البحرين الصخره ارتد على ثاني النفس ذلك لابد من ولا في روايه ثانيه غير هذه البحرين؟ اي على كل حال مجمع البحرين قد يكون مكان ممتد. لا هو مشكلة شيخ نحن إيش فعلنا؟ نحن فعلنا شروح. لو كنا نجمع الألفاظ أول كان أحسن. يعني نحن كلنا شروح. الألفاظ ثابتة. يعني جميل الألفاظ ثابتة غير ثابتة نحوت يعني. أصلاً أنت لا يمكن تجي عندك الإشكالات حتى تغرف مشروع. وإذا قرأت اجمع. هو الفتح جمع الروايات. أحياناً هم يثيرون عندك الإشكال. مجمع البحرين يتصور أنه شيء طويل. فقول حتى أبلغ يعني حتى أصل أوله أو أمضي حقبا بعده أو فيه مهم بعده فيه يعني مجمع البحرين يكون كبير جدا كبير يعني قد يكون كبير على كل حال شوف أنت يا شيخ إذا جيت تقرأ في كتب التفسير وجدت من يقول مثلا في كتب التفسير هذا القول يؤيد هذا طيب لما في رواية أنه قال فإن قال بمجمع البحرين قال أي ربي اجعل لي علما أعلم ذلك به يدل على طول مجمع البحرين طيب وأمضي حقوبة في رواية غير هذه بس الحين أنت ما طلعت عندك النتائج مجمع البحرين لا حديث هذا وغيره يعني لا أنا بيبقى بسهل ايوه صحيح البخاري انا ما زلت في البخاري لا عندك ضد بحرين وضد مجمع البحرين لا لان بمجمع تاتي مجمع او بمجمع حاطط هذا هذا لا نتائج كثيره هي البحرين اللي عديتنا عليها حطيت البحرين ايه لا حط هي هذا كل ما رجع البحرين وكله يطلع مجمع بمجمع شو تخد كثر النتائج سبع ست في البخاري واحد في مسلم اللي هي مجمع نفسه ما في طيب صح عبد من عباد مجمع البحرين هو عالم منك قال كيف السبيل اليه قال تاخذ الحوت طيب بما انه نقول يعني خلاص فالمنع قال له يكون حوت وكذا ولا نعلم حكمه ايش كيف؟ يعني قال له يكون في مجمع البحرين والحوت كذا يفعل لماذا الحوت الله هذا؟ الحوت من علامة البحر هذا ما واضح هذه ما في اشكال كان في مجمع البحرين وفقده ودخل في البحر صربه الحكمه واضحه يعني لا مثلا هذا معجزه لو يكون مثلا عند عصفور ودخل البحر ايش كان مشكله؟ لا يعني العصفور المعجزه العصفور الثاني يا شيخ. ما حصل معي. بطار العصفور. كانت علامته من جنسه هي يعني طار. والحوت ميت يدخل البحر. ما احتاج اتكلم فيها لأي بسيطة بس أنا. إيه اللي هو لماذا؟ بمجمع. طب حتى لما قال له بمجمع أيضا سأل. علم على ذلك كيف السبيل إلى ذلك فدل إن المجمع شيء كبير قال مجمع البحرين قال كيف السبيل إليه أو قال اجعل لي علما عليه طيب فعلا هذا ليش موسى سأل ليش ما قال طيب خلاص أول مجمع البحرين ولد رجع لا هو كما قال يكون طويل قد يكون طويل الله أعلم انت تعرف مكانه يا خالد كانه يعرف يعني مجمع البحرين ترى في الفيديو احنا والله ليتنا على قوة الشيخ اننا جمعنا الروايات ايوه اول هذا كان بعد والله كان يمكن تحل لنا بعض الاشياء كل الفاظ جنب مع بعض يجمع بعدين يدرس في الشروط ايه انت حطيت مجمع يا شيخ صح؟ لا مجمع وبمجمع الاثنين. شو تبحث كذا تقدر تبحث؟ ايه تحط البحرين في واو او مجمع بمجمع او في خيار او كله او يعني هو واو او بالاثنين تبحث او في وقت واحد. ايوه والله بعض الشيء اللي ما اعرفه ترى. لا او هنا شيخ مكتوب البحرين في الواو في الواو البحرين او هذه او هذه فلا بد انه ياتي مع البحرين وياتي معه احدى الكلمتين وذيك والشيء البحرين لا بد تاتي الواو البحرين لا بد تاتي الواو لا اي اللي تحت الواو لازم تاتي اي او احدهما كويس لي. وإذا سويت كذا يبحث لك بهذه وهذه أي واحدة أي واحدة يطلع هي الآلية بحث واحدة. كم طلع عندك من النتيجة؟ ستة في البخاري واحد في مسلم. نجر ما عندك سالفة معلش ستة في البخاري إيه واحد في مسلم واحدة في مسلم طلعت عندي أنا وأنا ما حطيت إلا مجمع بمجمع هو نفسه لا أحيانا يقول أنت عين نفسه أحيانا يغير لأن ما في ثاني لم يلد بطريقة أو هذا يختلف لا لا ليس هذا يختلف ما وردت رواية قال مجمع البحرين كل الرواية بمجمع لو كان غيره يختلف الثاني عبد الله يجمع لنا كل الرواية وفي كل مكان يعني يكون في صفحة كذا ملف واحد آسف وقت الجلسة هذه انتهى فاللقاء القادم سنكمل الشرح لو كده سنكمل الشرح اللقاء القادم فنجمع روايات فيه والله أنا من رأيي إن نكمل وإذا فضل الوقت نبدأ بالتفسير لأن هنا حتى ابن العربي في الفتح ذكر في الفتح رد على ابن العربي لما قال وليس اليوشع هنا في الحديث في قصة موسى والخضر ذكر لأنه قال فتى والفتى ليس هذا كلام ابن العربي إيه فهنا رد عليه من الرواية انه ان الرواية ورقة فتاه ايه يوشع بالنون وليس مخصوص بالفتى العبد ايه انما اصلك ان الفتى من الفتوة ليست المشكالية بانه فتى الاشكالية انه قال فتاه اما الفتى سمعنا فتى بيذكره ابنه قال له ابراهيم الاشكالية في فتاه اللي تطلق فتاه لا يقول احدكم عبدي ولا يقول فتاه فتاي وفتاتي هذا يطلق على عبد لكن هذا الاطلاق ليس بلازم هو يطلق على الرقيب ويطلق على غيره ما بأشكال ممكن يكون بنزة ابنه ها؟ ممكن يكون بنزة ابنه الفتاة لا بنزة ابنه لا أنا لكنه فتى يعني شاب وحنا قلنا ذاك الدارس انه هو كده ليس برقيق بدليل انه قال ما اكلفك الا لا اطلب اكثر منك اكثر من ذلك قال ما طلبت كثيرا ولو كان رقيقا ما احتاج ذكر قلنا هذه معلق هنا بعض الشيء عندي الوزاح بالعربي ان ظاهر القران يقتضي ان الفتى ليس هو يوشع كما قلت قلت انه يؤيد من الحديث انه يعني انه لفظ الفتى اعم ليس أنه قال في أول الأمر لا أكلمك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت فأجابه يوشع عليه السلام ما طلبت كثيرا وهذا يبين أنه لم يكن مولى طبعا أنه لو كان مولى ما قال هذا كان يقول تخدمني ولم يطلب منه يحصل طلبه على هذا وأيضا يوشع خالف موسى بعدين في قوم صار ملك لهم وكذا ثبتت نبوته بعض قالوا لنا في حديث لم يحبس الشمس إلا لنبي ثم جاء الله قالوا لم يحبس إلا ليوشع فأنه نبي وهو قال أنت مأمورة وأنا مأمورة أيوة أنا مأمورة غزى نبي من الأنبياء أول حديث هذا يدل على انه نبي بس ما ذكر في القران صحيح. اليهود عندهم نبوه بغير المعنى اليهودي سليمان وداود ليس عندهم عند اليهود، لكن الأنبياء بني إسرائيل كثير ترى من القرآن، ما قص القرآن عن إلا القليل منهم. ورد بعضهم أن إدريس ليس نبيا في بني إسرائيل للعلة التي ذكرها عبد الخالق وصل الدرس، أنهم قالوا أنه لم يرد عليه أنهم شغبوا عليه، قال فإذا لم يشغب عليه فلم يبعث في بني إسرائيل لأنهم أهل شغب على الأنبياء. لكن حتى الملوك هم شغبوا على جيبه، لكن لم يقص من قصة بذي الشيء. شيخ البخاري يقول أن إدريس قبل قبل أنه إيه لا، بس البخاري نفسه في تعارض، لأن البخاري قال باب ذكر نوح ثم ذكر إدريس بعده في الترتيب، وهو كان ماشي على الترتيب، بدأ آدم أو نوح بدأ وماشي على الترتيب الزمني، ثم صرح بعد ذلك قال نوح أو جد، إما أبو نوح أو جد نوح. من هو إدريس؟ البخاري عن إدريس؟ عن إدريس. والقرآن يعني هو بعد موسى وعيسى، وبذلك تمسك الطاهر بن عاشور إنه قال وقد صرح البخاري بأنه أبو أبو نوح. هذا الكلام اللي صرح فيه البخاري لا هو موجود كلام المؤرخين، ولكن هذا الكلام ليس بصواب، الله أعلم. والذي يدعى أنه هو بصواب القرآن وحديث، قال مرحبا بك من أخ ونبي، ولم يقل مرحبا بك من ابن ونبي. إبراهيم عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مرحبا بك من ابن ونبي إلا إبراهيم ونوح، وإدريس وموسى وعيسى ويحيى كلهم قالوا ما بديه مرحبا بك من أخ ونبي. ما بديه يعني تحملون باب التواضع؟ لا لا، هو الان يجعلون اب لنوح فيكون من صلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذا غلط صحيح. لكن في من يقول هو متقدم ولا يلزم انه يقول انه اب لنوح، يعني كلامك انت تقول رد على الابوه انه ما هو اب اكيد. والبخاري يقول اب، لا البخاري يقول لا، هو قال قبله. قبل ايش؟ قبل نوح. بس قال هو ابو نوح وقيل هو جد نوح، خلاص اذا هذه تردها. اما الكون انه متقدم او متقدم او ما هو متقدم، قد يقول له قبله بس انه ما بات، لان المؤرخين المستند والمؤرخين، والصواب انه بعده اكيد في القران يعني. اما دلالته وجه دلالته انه قال قالوا لنوح انت اول رسول الله، وادريس لا شك انه رسول، اللي هو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم ما لم نقص عليك، وكل من قص الله خبره فهو رسول، كل من ذكر بالقران فهو رسول. طيب آية مريم اولئك الذين انا والله لي من النبيين من ذرية ادم ومن حملنا مع نوح من ذرية ابراهيم واسرائيل، فذكر من هذه الثلاث من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ولم يذكر أحد من الأنبياء من ذرية آدم إلا إدريس. استدل بعضهم بذلك على أنه مقدم على أولئك من النبيين، لا لا حتى من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح في الأنعام ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، لا لم يذكر إدريس في الأنعام، لم يذكر ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا. فذكر ممن حملنا مع نوح ذرية إبراهيم عليه السلام، ذكر قبلها أولئك، ذكر إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ذكر مريم عليه السلام وعيسى وزكريا ويحيى، ولم يذكر أحد من ذرية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن، فأولئك يعود على ما مضى. فذكر المذكورين ممن حملنا مع نوح، لا أصبر، المذكور زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وهارون. طيب أولئك هل يلزم من الإشارة على ذولا بس؟ أولئك هذولا ما شاء الله، لكن ممن ما يلزم من ذولا بس؟ ممن حملنا مع ذرية إبراهيم ما يلزم ممن من جملة هؤلاء الأنبياء، لأن تريد أن تخرج فقط إدريس اللي هو من ذرية آدم واجتبين. لا من ذرية آدم لا كله هذا إيش ليش أنت طيب أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسحاق ليش تخرجهم مين إدريس لهم قالوا هذه كلها يدخل فيها تحتها بيجعل الأنبياء السابقين يا شيخ كل واحد منهم يلتحق بشيء فمنهم من ذرية نوح ومنهم من هو من ذرية إبراهيم ليش ما يجعل كله آدم لماذا لم يجعل كله يعني أنا أقول طيب أجل ومن من هدينا واجتبينا هذه من تعطيها إدريس نحطه من ذرية آدم طيب ومن من هدينا واجتبينا هارون لأنه هارون من ذرية إبراهيم إيه لا لا اشتباه الله ذكر في موسى المخلص أرسل النبي وناديناه من جنوب ووهبنا له أخاه هارون أنتم كذا تقيدونها بأشخاص فالمقصود هذا الوصف لا ومن من حمل ما هو هذا التخلص معه إبراهيم أمس ايش دليل على هذا؟ كذا هذا تشوف بس ذوق حط اي واحد معي هذا شوف هذا هذه الاشياء التاريخيه هم يتكلفون لها يريدون ان يجعلوا لها اي شيء يتعلق بها التاريخ اكثر من اليهود ايه هذا التاريخ ممكن اكثر من ممكن هو صار كانوا مشهورين هو اخبار الانبياء لا هو اخبار انبياء هو اخبار انبياء صحيح مشكلة كثير من الأخبار هذه موجود في العهد القديم. يجعلون النص إلهي. حتى النسب هذا. لا هو ابن هشام. ابن هشام لما ذكر هذا قال ذكرها ويذكرونه يعتمد عليهم في الكعب الأحبار أو كذا. فهو قال إن منبع هؤلاء كلهم أخذوه من الكعب الأحبار. وابن عباس لما نسب إليه هذا القول. ابن حجر لما جاء عند الاستدلال بحديث مرحبا بك من أخي ونبي قالوا هذا لا يفهم منه أنه ليس من صلب أباء آدم لأنه قالهم باب التواضع وليش هو التواضع؟ أي هنا ليس ما صحيح أكسلي بها دلالة على أنه ليس يعني إبراهيم ما يتبع الله ونوح ما يتبع لا ما يقال في إبراهيم ونوح يقال في بقية الأنبياء عيسى وكذا لا اشتخل عيسى أي العكس العكس كله يتبع الله لا بس الكلام الأبوة ثابتة لإبراهيم ونوح كانت وضعون هو الذي وضعون على كل حال فتح الباري هذا في عين حقيقي إنه يعني الكتاب إذا قدره خضيف صحيح المغلث تغلق ذويك يا خالد إذا كان خير قال ها؟ ايه مشكلة هذا الاختلاف الروايات ليس في هذا الحديث كثير من المحن. لكن أنا هذا الحديث ونريد أن نعرف فيها قاعدة صراحة أنا عندنا ما هو كلها مثورة إيه وبعض في بعض إسرائيلية وفهم القرآن ولذلك العباس إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هذا المنصوص والباقي من عندي فهم والباقي إما فهمه ولا من الإسرائيليات والله أعلم فهذا يمكن أحد الأسرار في اختلاف الروايات حتى قصة هاجر ورد فيها أشياء بعض الوقاص ليش بخاري ما كان ينكر هل عندكم عندكم ميال الحديث وفي رحمه الله مع ما في ذهني صلي يا جاهل بسم الله أجمل لك الأقلام الأقلام مصريين واحد الحمل.